الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره على مزيد فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يعبد أحد بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الله به دين الإسلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء آخر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الصيام من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولعلنا أن نقرأ عددا من الأحاديث التي أوردها الإمام رحمه الله في هذا الكتاب، فليتفضل القارئ بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أسرد الصوم، أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. في هذا الحديث استحباب صيام التطوع، وأنه من الأعمال الصالحة، وفيه سرد الصوم بتتابع الأيام التي يصومها الإنسان. وفي هذا الحديث دلالة على جواز صوم التطوع في الأسفار، وقد اختلف الفقهاء في حكم الصوم في السفر، خصوصا صوم الفريضة، هل الأفضل فعله أو تركه؟ فجمهور أهل العلم على استحباب الصوم في السفر، استدلوا بقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، واستدلوا عليه بما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر، واستدلوا عليه بحديث الباب، حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. ومن المعلوم أن التطوع بالصيام من الأعمال الصالحة. والقول الثاني في المسألة تفضيل الفطر في السفر على الصوم، وهذا مذهب الإمام أحمد، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالفطر في السفر، وقال عن الصائمين: أولئك العصاة، وقال عن المفطر الذي يخدم أصحابه في السفر: ذهب بالأجر. وهناك قول آخر يقول بأن الأفضل للمسافر أن يفعل ما هو الأرفق به، فإن كان الأرفق والأسهل والأيسر له أن يفطر ويقضي كان ذلك الأفضل في حقه، وإن كان الأيسر له أن يصوم من أجل أن يوافق صومه رمضان ولئلا يشق عليه الصوم قضاء، كان الصوم في رمضان حال السفر أفضل في حقه. ولعل هذا القول الثالث أظهر الأقوال في المسألة، فهو الذي تجتمع عليه الأدلة. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان، خرج من المدينة إلى مكة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فصار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة وهو يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، ثم دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته، ثم نظر إلى الناس فرفعه إلى يده ليراه الناس فشربه نهارا، فأفطر حتى قدم مكة، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، فقال المفطرون للصوام أفطروا، فأفطر الناس. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفطر في السفر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. في هذا الحديث ذكر ما يتعلق بغزوة الفتح، فتح مكة، وكانت في السنة الثامنة، وكانت غزوة الفتح في شهر رمضان، وفي هذا مشروعية الجهاد في سبيل الله مع الأئمة والولاة، وفي هذا اعتبار التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فإنه قدم في شهر ربيع من السنة الأولى. قال فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة وهو يصوم ويصومون، في هذا جواز الصوم في الأسفار، وفيه أن من كان الصوم أرفق له فإن الأفضل له أن يصوم. وقوله حتى بلغ الكديد، هذا مكان بين مكة والمدينة، وفي بعض الروايات عسفان، ولعل قرب بعضهما من بعض جعل الرواة يبدلون اللفظ بينهما. وفي هذا الحديث قال ثم دعا بإناء من لبن أو ماء، يعني أنه أراد أن يشرب ويفطر أمام الناس، وفي هذا أن من يقتدى به إذا رأى أن الأرفق بالناس الفطر فإن الأفضل في حقه أن يفطر من أجل أن يقتدي به الناس في ذلك. وفي هذا جواز الصيام في السفر، فإنهم قبل بلوغهم هذا المكان كانوا يصومون، وفيه جواز الفطر في السفر، فإنهم بعد ذلك أفطروا. وفي الحديث أن من صام أول الشهر ثم سافر جاز له الفطر، ولا يشترط أن يكون الإنسان مسافرا من أول الشهر. وهكذا في الحديث أن من كان صائما في سفره أول النهار جاز له أن يفطر في أثنائه، ولم يلزمه إتمامه وإكماله. وفي الحديث من الفوائد جواز السفر في شهر رمضان، وأنه لا حرج فيه. وفي هذا الحديث جواز أن يفطر الإنسان بعض رمضان ويصوم بعضه، وفيه أيضا فطر الإنسان أمام الناس في الأسفار متى كان يقتدى به من أجل أن يراه الناس. وفي هذا من الفوائد أيضا ترغيب الناس بعضهم لبعضهم في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة شرعية ودليل يجوز الاعتماد عليه في إثبات الأحكام الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن رواحة رضي الله عنه. قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فيه مصاحبة أهل الخير والصلاح في الأسفار من أجل أن يقتدى بهم ونسار على طريقتهم. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الفطر في السفر وجواز الصيام في السفر، وفيه أنه لا حرج على الإنسان وقت الحر الشديد في السفر أن يصوم ولو كان معه أصحاب يقتدي به بعضهم. وفي الحديث مراعاة الإنسان للأرفق به في الصيام والفطر في حال السفر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. في هذا الحديث من الفوائد جواز الصوم في السفر. استدل الحنابلة بهذا الحديث على جواز الفطر واستحبابه في حال السفر. استدل الحنابلة بهذا الحديث على استحباب الفطر في السفر، وقال الجمهور بأن هذا الحديث ورد لسبب خاص، وبالتالي حمله على خصوص السبب. والقاعدة عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، ولكن قد رؤي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخصص به اللفظ العام، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الأفضل والأصلح. وفي الحديث من الفوائد مراعاة المسافرين لأصحاب الحاجات ممن يسافر معهم، ولذا ظلل هؤلاء الصحابة على هذا الرجل من أجل أن يحموه من حرارة الشمس. وفي الحديث سؤال صاحب الولاية عما يحدث عند الناس من أجل تتبع أحوال من معه. وفي الحديث من الفوائد أيضا ترغيب الناس في فعل ما هو أرفق بهم في الأمور الجائزة المباحة. أحسن الله إليكم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. في هذا جواز الأسفار، وفيه مرافقة أهل الخير والصلاح في السفر، وفيه من الفوائد جواز الصوم في السفر وجواز الإفطار فيه. والحديث لم يشر فيه إلى أن هذا الصيام من صيام النفل أو من صيام الفرض. وفي الحديث ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من تنوع أحوالهم، وأنهم لا يعيب بعضهم على بعضهم الآخر في مسائل الأمور المباحة. ومن هنا لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أحسن الله إليكم. قال: عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قرأ: فدية طعام مساكين. قال: هي منسوخة. لم يرى ابن عمر أن قوله تعالى فدية طعام مسكين في قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أنها منسوخة. وكان يرى أن من كان قادرا على الصوم في أول الإسلام يخير بين الصوم وبين تقديم فدية بأن يطعم مسكينا عن كل يوم، ورأى أن هذا اللفظ قد نسخ. بينما ذهب جماعة من الصحابة كابن عباس وتبعه عدد من التابعين على أن الآية ليست بمنسوخة، وحملوها على من يشق عليه الصيام مشقة عظيمة مع قدرته، لكن بمشقة، وحملوا ذلك على الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم بسهولة ويظن أنه لن يشفى، وحمله على المريض الذي يظن دوام مرضه، كما حملوه على الحامل التي تخشى على جنينها من الصوم، وعلى المرضع التي تخشى على طفلها ورضيعها من أن يجف لبنها بسبب الصوم، فأوجبوا عليها فدية طعام مسكين. والأصل بقاء الآيات القرآنية في دلالتها، وذلك مقدم على القول بالنسخ، على أن بعض الأئمة قال بأن الصحابة والتابعين قد يستعملون لفظة النسخ ويريدون بها التخصيص، فكأن ابن عمر إنما أراد أن هذه اللفظة لم تبقى على عمومها وإنما خصصت في بعض أفرادها. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. في هذا الحديث مشروعية قضاء المرأة للأيام التي أفطرتها في شهر رمضان، وفيه دلالة على أن المرأة الحائض لا تصوم في رمضان، وفيه من الفوائد جواز قضاء الصيام الواجب ما بين رمضان الحاضر ورمضان الآتي، واستدل به الجمهور على منع تأخير قضاء صوم رمضان إلى ما بعد رمضان القادم. قالوا إن عائشة رضي الله عنها لا زالت تحت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقم بصيام الواجب عليها قبل رمضان إلا لتعينه عليها، وإلا فإن خدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم كانت مستمرة. وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على إيجاب كفارة بإطعام مسكين مع القضاء لمن أخر صيام القضاء لما بعد رمضان الآتي. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قوله من مات يعني من توفي وعليه صيام، عليه صيام يعني صيام واجب، فقوله فصام عنه وليه حمله الشافعية على عصبته، حمله الحنابلة على ورثته، ورأوا أن ذلك على سبيل الاستحباب، إذ لا يؤاخذ الله عز وجل نفسا بجريرة غيرها. وقوله وعليه صيام ظاهره أنه في الصيام الواجب، وذلك يشمل صيام النذر، وقد قال أكثر أهل العلم بأن من مات وعليه صيام نذر شرع واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه ما فرضه على نفسه من صيام النذر. وكذلك ظاهر هذا اللفظ أن من كان عليه صيام كفارة فإنه يصام عنه إذا مات قبل أن يصوم، سواء كان كفارة قتل أو ظهار أو جماع في نهار رمضان أو كفارة يمين أو كفارة فعل المحظور في الإحرام، كما حمل الحديث على صيام القضاء، حمل الحديث على صيام القضاء كما قال بذلك طائفة من التابعين، وهو رواية عن أحمد. وإن كان الجمهور على أن صيام القضاء لا يدخل في هذا الحديث ولا تدخله النيابة، وقالوا بأن عموم الحديث أو إطلاق الحديث يقيد بما ورد في بعض الروايات أنه قال وعليه صيام نذر وعليه صيام نذر، وهذا من التقييد بالمفهوم، فإن قول صيام نذر قد يفهم منها أن غير صيام النذر لا يصام عن الميت، ولكن هذا في دلالته شيء من الضعف، فإن المفهوم قد يعلق بالصفة وقد يعلق بالغاية، ولكن تعليقه بالأسماء محل ضعف في الاستدلال، ولذا فإن الصواب جواز واستحباب أن يصوم الإنسان عن قريبه الميت الذي مات وعليه صيام قضاء واجب. وليعلم بأن الصيام الواجب إنما يكون لمن كان قادرا على الصوم أو يرجى أن يقدر على الصوم، ولذا فإن المرضى الذين يفطرون في شهر رمضان على أنواع: النوع الأول من زال عقله بخرف ونحوه، فهذا لا يجب عليه شيء، لا صيام ولا قضاء ولا كفارة ولا فدية ولا إطعام. والثاني من كان عقله معه ولكنه عنده عجز لا يرجى زواله، عنده عجز عن الصوم لا يرجى زواله، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا ولم يجب عليه القضاء. والثالث مريض يرجى له الشفاء فأفطر في رمضان لكنه استمر مرضه معه إلى أن مات، فهذا أيضا لم يجب عليه القضاء لعدم تمكنه، والشريعة قد رفعت الواجب عن العجز إذ لا واجب مع العجز بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والرابع مريض معه عقله مرضا يرجى شفاؤه فأفطر في رمضان وتمكن من القضاء لكنه أجل القضاء، كمن شفي في شوال وذي القعدة ثم عاوده المرض أو مات بعد ذلك، فهذا تعلق الصيام بذمته فشرع لأوليائه أن يصوموا عنه، وهذا الصوم على سبيل الاستحباب ويكون من المستثنيات في إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأموات. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. في هذا دلالة على أن الصوم قد تدخله النيابة في بعض الأحوال، وفي الحديث حرص الإنسان على قرابته ومنهم الأم لإبراء ذمتها وإزالة ما وجب عليها، وقوله هنا وعليها صوم شهر فسرت بعض الروايات في السنن أن ذلك جاءها بسبب نذر نذرته، وليس في هذا على الصحيح دلالة على عدم دخول ذلك في صيام الفرض، فإن تنصيص السائل على مسألة لا يدل على اختصاص الحكم بها، وإنما جاء الجواب على مقدار ذلك السؤال. وفي الحديث من الفوائد أن من كان عليه صوم نذر فمات شرع لأوليائه أن يصوموا عنه، وفيه أيضا من الفوائد أن من تعلق بذمته صيام واجب فمات فإنه يشرع له أن يصوم. وفي الحديث صيام الرجل عن المرأة وصيام الولد عن والديه. أثابكم الله. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. في هذا الحديث بيان وقت الفطر، وأنه يشرع بغروب الشمس، وأنه لا يصح أن نظن أن الفطر لا يحل إلا بعد مدة من غياب الشمس. وقوله إذا أقبل الليل منها هنا جاء في الحديث أنه أشار إلى جهة المشرق، وقوله وأدبر النهار منها هنا يعني من جهة المغرب، وقوله وغربت الشمس أي غاب قرص الشمس وراء الأفق، وقوله فقد أفطر الصائم أي جاز له الفطر أو اعتبر مفطرا ولو لم يتناول شيئا. أحسن الله إليكم. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيه استحباب تعجيل الإفطار، وقد دلت النصوص على أن المراد بذلك تناول الأكل بعد غروب الشمس مباشرة، وقد جاءت النصوص بالترغيب إلى المبادرة بتناول طعام الإفطار، وأنه هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمر بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. قوله في هذا الحديث قول أسماء رضي الله عنها: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، يعني أن الغيم أطبق على السماء فسودت الأرض وفبادر الناس فأفطروا، ما يدل على استحباب التبكير بالإفطار، وفيه أن من أفطر يظن أن الليل قد جاء وهو لم يأتي فإنه لا يأثم بذلك لأنه فعل ما يغلب على ظنه. قولها ثم طلعت الشمس يعني بعد أن أفطروا، وفي هذا أنه لم يلحقهم إثم بهذا، ولكن السؤال هل أمروا بقضاء ذلك اليوم أو لم يؤمروا؟ فقال طائفة بأنه لم يرد في المرفوع أنهم أمروا بالقضاء، ولذلك رأوا أن هذه الحالة تماثل حال من أكل أو شرب ناسيا، فإنه قد أكل بناء على ظن بأن الليل أقبل كمن أكل ناسيا صومه، ومن ثم رأوا أن صيامهم صحيح وأنهم لا يؤمرون بالقضاء. والجمهور على خلاف ذلك، فهم يرون أن من أفطر يظن أن الليل قد جاء ثم تبين له أن الليل لم يأتي فإنه يؤمر بقضاء ذلك اليوم، وقالوا في قاعدة لهم: لا عبرة بالظن البين خطأه، وقالوا إن الأصل هو بقاء النهار فلا نزول عن هذا الأصل إلا بدليل يعلم أو يظن صحته، وقالوا بأن مما يفسر ذلك ما سئل عنه هشام بن عروة رحمه الله: هل أمروا بالقضاء؟ فقال: بد من قضاء، أن القضاء أمر لازم وثابت في ذمتهم لكونهم قد أفطروا هذا اليوم. أحسن الله إليكم. قال عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غدا عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. كان صوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم واجبا في أول الإسلام، فلما فرض صيام رمضان نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء، وأصبح الواجب هو صوم شهر رمضان دون عاشوراء، وبقي استحباب صوم يوم عاشوراء. وقولها هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعث بعض الرسل غداة عاشوراء، يعني في صباح يوم عاشوراء، إلى قرى الأنصار التي كانت حول المدينة، وهذه القرى دخلت اليوم في المدينة وأصبحت جزءا منها. فكان المنادي ينادي: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، يعني أنه يبقى ممسكا بقية ذلك اليوم. وقد استدل الحنفية بهذا على جواز أن تكون النية للصيام في النهار قبل الزوال، قالوا: فإنهم لم ينووا الصيام من الليل، ومع ذلك أمروا بإتمام الصيام والإمساك في بقية يومهم ذلك. والجمهور على أن الصيام الواجب لا بد فيه من نية بالليل، لما ورد من حديث حفصة رضي الله عنها، حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. واستدل الجمهور بهذا اللفظ على أن صيام التطوع يجوز أن يكون بنية من النهار. قال: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت الربيع: فكنا نصومه بعد، أي يصومون يوم عاشوراء. وفيه أن مشروعية صوم يوم عاشوراء لا زالت مستمرة، وأن النسخ إنما هو للوجوب وليس نسخا لمشروعية الصوم واستحبابه. وفي الحديث استحباب تدريب الصبيان غير البالغين على الصيام، وأنهم يؤجرون على ذلك كما يؤجر أولياؤهم في تدريبهم على الصوم. وفي الحديث جواز أن يبذل الإنسان شيئا من وقته في الألعاب، وأن ذلك لا حرج فيه خصوصا لغير البالغين من الصبيان. وفي الحديث إعانة الإنسان على الطاعة بجعله يستمر فيها بما يعينه على الصوم. وقولها هنا: ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعني القطن أو الصوف الذي يكون مصنوعا أو ملونا. قالت: فإذا بكى أحدهم على الطعام، يعني إذا حس بالجوع وبدأ يبكي مطالبا الطعام، فأعطيناه ذاك، يعني تلك اللعبة، حتى يعني يستمر في اللعب حتى يكون عند الإفطار، أي وقت الإفطار. وفي هذا دلالة على أن غير البالغ إذا صام فإنه يؤجر على ذلك كما يؤجر وليه الذي عوده على الصيام. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، جعلكم هداة مهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يجعل العاقبة الحميدة لهم دنيا وآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يتولى عباده المؤمنين وأن يكفيهم شر أعدائهم وشر أنفسهم، ونسأله جل وعلا أن يكون مع المستضعفين من المؤمنين وأن يتولاهم بعنايته ورعايته وأن يشفي جرحاهم وأن يسد جوعتهم وأن يكفيهم شر عدوهم وأن يرد عدوهم خائبا خاسرا هذا. ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير وأن يجعلهم أسباب هدى ورحمة وصلاح، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى وأن يجعل أعمالهم على البر والتقوى هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.